التي لما أرادت أن تعتزل اعتزلت بمنتهى الرقي في أوج قمتها، ولم تتاجر بهذا الاعتزال، وكانت آخر أغنياتها للرسول صلى الله عليه وسلم: خد رحلت شادية بالجسد، لكن ستظل أغنيتها في الوجدان. كل أغنية من الأغنيات العاطفية الرقيقة الشقية تسعدنا في شبابنا وحتى في كهولتنا. أغنيتنا للوطن، أغنيتها للوطن تقشعر منها الأبدان، أغنيتها الدينية تسمو بنا. هذه هي شادية، رحلت فقط بالجسد. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي، قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي، منذ وفاتها أنا سمعت أكتر من حدوتة عن إنها مين اللي اختار لها اسم شادية، لأن طبعا هي اسمها الحقيقي وكان والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اختار لها اسم فاطمة وعرفت طبعا باسم شادية. اختلفت الأراء في سبب تسميتها، فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها الاسم الفني، وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في أجازة. وهناك من يقول أن الممثل الكبير يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي. وهناك من يرجح أن الفنان عبد الوارث عصر هو من أسمها شادية، لأنه عندما سمع صوتها أول مرة قال إنها شادية الكلمات. طبعا هي قدمت خلال فترة ما يقارب 40 عاما حوالي 112 فيلم و10 مسلسلات إذاعية مسرحية واحدة. طبعا هي ريا وسكينة وهي من أبرز نجمات السينما المصرية. شادية هي المطربة الوحيدة التي وصلت للقمة في الغناء وفي الطرب. الحقيقة ان الناقد الفني الاستاذ عبد الرازق فؤاد وانا بشكره بعت لنا هذا التسجيل برضو عن الجدل اللي كان قائم عن من سماها شادية. نسمع هذا التسجيل. وانا سمعت حوار ليها وهي أمينة صبري في برنامج حديث الذكريات، قالت انه في بداية الشغل في فيلم العقل في اجازة اللي هو اول انتاج لمحمد فوزي واول اخراج لحلم رفلة، مضوا العقد على ان هي وجه جديد اسمه هدى، لكن بعد كده كانت في زيارة خليتها في مصر الجديدة وكان جنبهم جارة ربنا يديها بنت اسمها شادية، والاسم ده ما كانش كتير جدا لكن هي اتبسطت لان اسم هدى كان قريب من نور الهدى، وكانت نور الهدى موجودة في الوقت ده وبتمثل، فهي يعني استأذنت من ابوها وامها واتبسطوا بالاسم ده، والمنتج اللي هو محمد فوزي والمخرج حلم رفلة اتبسطوا واستبشروا خير بالاسم، وبقى اسم شادية اللي كلنا عرفناه وحبيناه وارتبطنا بيه. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، ومن أغراض سهرتنا المهمة جدا هي تغطيه الفعاليات والمهرجانات الغنائية. من أهمها الحقيقة في الفترة اللي فاتت، واللي هي بتضاهي كتير من البرامج المسابقات الغنائية اللي قد تخرج لنا بعض الأصوات اللي احنا مش راضين عنها، هي مسابقة مصرية أصيلة، الصوت الذهبي، بدأها الراحل المبدع محسن فاروق، والحقيقة ان احنا بنحييه على هذا الإنجاز. كمان من أعضاء لجنة التحكيم الحقيقة موسيقار مصري أصيل كبير جدا. الحقيقة ان هو من بدايته وهو بيدور دايما على المصرية المصرية، ومفيش عنده اشكالية الاصالة والمعاصرة والكلام ده، هما الاتنين جايين كده معاه، بتطلع الحاجة اصيلة ومعاصرة، ما تسألوش ازاي، هي عنده كده. موسيقارنا الكبير استاذ هاني شنودة، اهلا بيك في سر المغنى والمعنى، وانت دايما نضيف عندنا الحقيقة. ربنا يخليك، اهلا وسهلا بيك، واهلا اهلا اهلا. نتكلم في البداية عن المسابقة اللي احنا بصددها، الصوت الذهبي، وان الصوت الذهبي ماذا تعني لهاني شنودة بالذات، خاصة ان حضرتك واخد الدور ده من زمان. يعني الحقيقة ان مهمة اي ملحن ان هو يجيب من العدم الى الوجود، لحن مش موجود يجيبه الى الوجود، في نفس الوقت يراعي مطربين عشان يقدم عليهم ألحانه وعلشان يبقوا نجوم المستقبل. مهرجان اللي احنا فيه ده انا جاي لسببين. السبب الاولاني ان انا اشتركت فيه قبل كده مع العظيم محسن فاروق الله يرحمه. العظيم محسن فاروق ده الدوره دي باسمه، فانا جيت علشان وفاءا لذكراه، ادي واحد. اتنين، جيت مساهمه في ان انا اعرف الشباب الجداد بيغنوا ازاي وازاي، وانا بسالهم مدرستك ايه؟ هل مدرستك للايجاد الديني ولا مدرستك مع الموسيقى العربية أو على أحد الشيوخ أو على أحد المطربين أو على أحد الملحنين؟ فأنا طبعا إيه لغاية دلوقتي شايف إن كل واحد بيبتدي بالإنشاد الديني أو بتجويد القرآن أو كده بيبقى أحرف في الحروف وبيبقى أحرف في المقامات وبيبقى ثابت ثابت ثابت. لكن في حاجة طبعا زي ما تقولي حضرتك كده إيه، إن في ناس بيفاجئونا يعني تغني نجات كأنها نجات وحسن. بحلم معاك بسفينة وبمينة ترسينا ونبحر We'll be right back. فيروس الهاني شنو ده بيخليني أسأل، هل هناك معايير أولية اللي بيقدم في الصوت الذهبي، ولا يعني أي حد يعنله كده يروح داخل؟ يعني أنا هقول لحضرتك إن كل مهنة زي التانية. واحد، إحنا لازم يكون الودن سليمة، ودن الموسيقية السليمة، دي البداية. ودنك مش سليمة سيبك من المهنة دي لأنها مش بتاعتك، وإحنا عندنا مرضين في الأذن. أنا بتكلم جد يعني، في حاجة اسمها أستاذ هاني شنودة، موسيقانا الكبير له تعبيرات. في طبعا المرض الأولاني اسمه التون ديف. التون ديف ده بيسمعش زينا، عنده زي عمى ألوان، فتقول له غني أهواك والأهوات، واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، والله تبقى ذاك لو تنساني. ملهاش، هو سمحها كده الحقيقة. عنده نوع من زي عمى الألوان، بس ده عمى تونات. وفي ناس اسمهم مونوفونيك، اللي هو بيغني على نوتة واحدة، يقول لك أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وانضاع تبقى. ودول الأطفال بيبتدوا كده. فلو عندك المغادين دول في ودانك ما بيتصلحوش. انا بسأل اللي هو ساعات يخس في نوتة او يزيد في نوتة او كده، الفويس تريننج بيصلحه. لكن انا عايز اقول بقى ان كمان اللجنة بقى دي تمتاز بايه، بان كلهم مارسوا التدريس، ودي موضوع على فكرة مهم جدا جدا جدا. اللي مارسوا التدريس بيبقوا عندهم نوع من ما تعملش كده وعمل كده، وتوجيهات علشان المستقبل، ونوع من عدم الغيرة من اللي بيغني، ونوع لكن دي نقطة مهمة جدا. طبعا يعني انت لما تجيب المدرس ده بيبقى اب، ايوه لكن ما تجيب اربعة مطربين بيحكم على واحد بيبقوا غيرين منه لما يغني حلو، ولو بس استنى بقى بص انت فاهم، بنشوف الصورة دي في بعض البرامج. بالظبط بالظبط. فاحنا هنا متعددين. حضرتك موسيقانا كبير هاني شنودة، حضرتك عندك حياة التدريس دي برضو طبعا، لان حتى لو يعني ما مارستهاش، بس حضرتك في فرقة المصريين وكل المطربين اللي قدمتهم عندك حتة المدرس دي، عندك حتة الاب دي. انا خريج تربية موسيقية. ما طبعا ما انا عارف. تربية. ده موضوع لا خدنا علم نفس وخدنا خاصة في التدريس وخدنا كتير خريج تربية موسيقية، بس حتة الاب دي اصل دايما المدرس او الاستاذ زي الاب، عايز تلميذه احسن منه. طبعا طبعا. انا بقى بيني وبين حضرتك ماشي على القاعدة اللي حطها الراجل العجوز اللي سيدنا عمر بن الخطاب قابله، بيزرع نخلة وهو سنه فوق الـ80، قال له انت عارف النخلة دي لا تؤتؤك لها الا بعد 10 سنين، انت مش هتدوق منها حاجة. قال له يا مولاي زرعوا فأكلنا ونزرع عليه أكله. الله. شفت بقى سر هو ده هني شنودة. في الآلات تكتب لكم تحسب لكم، خلوها تعمل شغلكم، لكن محال، أيوة محال، تحلم لكم تحلم لكم سعيد جدا ان ابقى مطمن على مستقبل بلدي بالاصوات الجميله اللي احنا نسمعها. على فكره احنا عندنا كل يوم عندنا على الاقل 10 متفوقين جدا جدا جدا. يعني انتوا بتعملوا تصفيه اوليه طبعا. اللي بيقدم حضرتك في التصفيه الاوليه بقى بتخرج الاصوات اللي الف ب مش عندها بالظبط، وبعدين هيبقى في مرحله تانية وبعدين مرحله اولى. المرحله التانية بقى بيبقى فيها ايه؟ المرحله التانية تنافس بين اللي عدوا من التصفيه. بيبقوا بعد كده لما بتصفي المرحله التانية دي بيبقى في معايير اقوى واصعب. طبعا بيبقى لازم يقدم حاجات اجباري. هو في الاول في المرحله بتاع الانتقاء يا لائق يا غير لائق بيقدم ما يحبه. ما بنفرضش عليه حاجه. اللي بيقدر يغني، اللي عايز يعمل موال، يعمل اللي عايز موشح توشيح اغنيه قصيده دور، يعمل اللي يحبه، واحنا بنشوف ده لائق ولا غير لائق. المرحله الثانيه بقى لازم ينقي حاجه من ثلاثه، يا موشح يا توشيح يا اغنيه. او طبعا طبعا طبعا ده بقى موضوع متقدم. والمرحله بقى الاولى احنا بنشوف مين بقى اللي هم دول عليهم العين وان شاء الله هيبقوا مطربين مصر باذن الله. موسيقانا كبير استاذ هاني شنوده، احنا قابلنا حضرتك من سنتين والسنه اللي فاتت وفي مسابقه الصوت الذهبي، وكان عجبك بعض اصوات والحقيقه انك انت قلت ان انت هتساعدها. حصل ده؟ طبعا دخلوا الفرق عندنا وما بنعمل حفلات بيبقوا هم بيغنوا معانا الحقيقه انا كنت سعيده جدا كمان بهند الراوي اللي غنت في الاسماعيليه قدام الرئيس لانها خارجه من الصوت الذهبي. بالظبط بالظبط ده احنا سقفنا لها جامد جدا وهي تستاهل كل ده. بس طبعا ايه تواجدها في بلد غير القاهره. تعرف القاهره هي عاصمة الفن او هوليود الشرق. هي على فكرة بتعمل رحلات في اوروبا كمان، يعني بالاسلوب الغناء بتاعها المتميز ده بتعمل رحلات طبعاً في اوروبا. طبعا ربنا يفتحها في وشها. بس طبعا ايه انا بتكلم على حاجة ان القاهرة هوليود الشرق الاوسط كله، محدش ينجح في العالم العربي الا لو جه القاهرة بالتحديد. ليه حضرتك؟ هو طبعا للمركزية الكبيرة لكل ادوات الانتاج، انتاج الموسيقى. واحد لما بيغني بيسمعه 100 مليون. وانت مستهونه بالعدد؟ لا. اتنين عنده هنا بقى استوديوهات، وعنده هنا اوبرا، وعنده هنا اوركسترات، وعنده احلى موسيقى واحلى كورال واحلى كل حاجه، كل حاجة. والشعرة والفن كله موجود عندنا. يعني انا هتمنى طبعا ان شاء الله هنيجي لحضرتك في نهايه المسابقه ونتعرف على الفائزين، لكن مش هقدر اكون مع الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة ما تكلمش عن المصريين الفرقة والاسم. شوف المصريين يعني ما تكلم على كل المصريين كده. وأنا شايفة وإحنا فعلا بقى مسكين الخشب أنه ليكوا نشاط جميل جدا وحفلات جميلة جدا في الفترة اللي فاتت، وفعلا في أصوات حلوة انضمت. وطبعا أنا سعدت أنها من الصوت الذهبي حضرتك الفترة اللي فاتت. هل هاني شنودة هيعتمد فقط على تراث المصريين القديم ولا بيقدم جديد كمان؟ أولا إحنا السنة دي 40 سنة على فرقة المصريين. هنعمل حفلة مميزة، لكن أنا في كل حفلة من اللي احنا بنعملهم أنا عندي الكلمة اللي قالها العظيم الراحل مصطفى كامل، قال ما استحق أن يعيش من عاش لنفسه فقط. فأنا في كل حفلة بقدم بعض الأغاني الجميلة التراثية اللي ما يصحش ننساها، علشان بس أطعم الذاكرة لحسن حد يفتكر إيه إن إحنا وإحنا محتاجين ده على فكرة. ففرقة المصريين حلقة من حلقات الغنى في مصر، لا هي الوحيدة ولا هي مش دي حلقة، من حلقة مهمة جدا وعملت نقلة طبعا. هي اللي غيرت المزيكا في مصر. ده مش عنه الحال. لكن في نفس الوقت هي برضو حلقة واصلة. لما تنتي تمسكي بقى من الشيخ سلام حجازي مرام بسيد درويش مرام بعبد الوهاب مرام بقى، هقول لك بقى عبد الحليم قدر يطلع لنا مجموعة ملحنين وشعراء نباهي بهم الأمة. يعني الموجي، كمال الطويل، بليغ، علي اسماعيل، الموزع علي اسماعيل. انا مش قادر اقول لك بقى ان دول حاجه اصغر الحياه الفنيه. وانا بيني وبينك نفسي ان وزاره الثقافه تجيب ناس موزعين تقول لهم وزعوا الأغاني بتاعت الناس دول علشان الشباب يحبوا يسمعوها. بس حضرتك بتقوم بالدور ده فعلا دلوقتي؟ أنا بقوم بيه بقوم بيه، بس أنا نفسي مثلا إيه كده بالحسنة مش يفرض أنت ما تغنيش حاجة من حاجات عبد الحليم بتاعت زمان، إحنا نوفر لك كل حاجة الناحية القانونية والموضوع. ونذكر إنها بتاعت عبد الحليم، لأن في بعض المطربين بيغنوا مثلا لمحمد أنديل وسعاد محمد، ما الناس دلوقتي مش يعني، أنا لما بقول لابني إن دي أغنية محمد أنديل ولا دي أغنية سعاد محمد بيقول لي لا دي أغنية فلان ولا فلان. أنا عندي تجربة خطيرة، محمد منير غنى، كينج غنى أنا بعشق البحر، فالناس سمعوها الشباب وعجبتهم، بس الناس قالوا لهم اسمعوا نجاة، فلما سمعوا نجاة عجبتهم اكتر. بالظبط، فانا مطمن من ناحيتي. وغنى اغنية ليلى جمال بتاعت النداهة برضو، وبرضو الناس يعني انا بتكلم عن تجربتي الحقيقية، لان ناس كتير قوي كلموني وقالوا لي ده احنا ده نجاة خرافية وعاملة حاجة فظيعة مش كده. فدايما ايه حضرتك ايه لما نعمل نحيي الأغنية ده بيحيي اسم الملحن والمؤلف والمطرب، وإذا كان لها موزع إحياء. ده على فكرة أنا بروح أمريكا كتير، دايما في كل ولاية في حاجة اسمها البلوز ألي، حارة البلوز، حارة البلوز. ليه؟ دي تفكرهم بأصولهم، المزيكا اللي هم يسمعوا النهاردة جات منين، وناس بتأديها تأدية متحفية. وأنا نفسي يتعمل هنا كده، نفسي يتعمل هنا مثلا حاجات أنديل زي ما كان بيغنيها بالملي، حاجات كريم محمود زي ما كان، دول عظمة، الاتنين ناس عظيمة. رسلي يا سائد عزاد، فين اللي راح فين اللي غاب؟ رسلي يا سائد عزاد، فين اللي راح فين اللي غاب؟ قولي لي راح وفين وحشكي حال المين، قولي لي راح وفين وحشكي حال المين. رسلي يا طبعاً الأغنية دي الهند الرابي اللي فازت السنة اللي فاتت في مسابقة الصوت الذهبي. على فكرة التسجيل ده من باريس، هي لسه راجعة من هناك وكانت عاملة حفلات في باريس حلوة قوي. كل الشكر في نهاية سهرتنا للموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، عضو لجنة التحكيم في مسابقة الصوت الذهبي، وإن شاء الله نتابع معكم فعاليات هذه المسابقة. حتى اللقاء القادم بكم، لكم من كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.